بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. قل بعد ما ذكر تطاير الصحف وقراءة الكتاب والجزاء والحساب والصراط والميزان، وسبق أن ذكر الحوض وهذه أمور مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، ولا بد للخلق أن يشاهدوها وأن يقفوا عليها، لأنهم أخبروا بهذا وكثرت الآيات التي تدل على هذا. ما الميزان الذي توزن به الأعمال؟ فليس لكل أحد، وإنما هو لمن آمن بالله جل وعلا في الجملة. أما الكافرون كما قال الله جل وعلا: فلا نقيم لهم وزنا، لأنها ليس لهم حسنات حتى توزن. سبق أن الناس في هذا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم يدخلون الجنة بلا حساب، وقسم كبير جدا يدخل النار بلا وزن ولا محاسبة، وإنما يؤمر بهم إلى النار لأنهم لا حسنة لهم، إذ هم كفار ماتوا كافرين. والقسم الآخر الذي ما بين مخلط وما بين مستقيم وما بين من هو متقي، فهؤلاء هم الذين يحاسبون. والله جل وعلا يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقد جاء تفسير ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحساب اليسير هو العرض، أن تعرض عليه أعماله فقط بلا مناقشة. قالوا: إنك فعلت كذا وعملت كذا وعملت كذا، هذا الحساب اليسير. هذا قاله صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة عند قوله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فقالت: لم يقل الله جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض. العرض يعني أنها تعرض عليه أعماله فقط، كما سبق في حديث عبد الله بن عمر لما سئل عن النجوى أنه قال: يقرر بذنوبه، قال: عملت كذا وكذا، ثم يقول الله جل وعلا له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتابه بيمينه. وهذا للمؤمنين الذين علم الله جل وعلا أنهم لا يدخلون النار. وقوله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الكدح هو العمل، والكدح المقصود به في هذه الحياة، حياة الدنيا هذه. فكل إنسان عامل إما أن يعمل خير فيتقرب به إلى رضا الله وإلى سعادته، أو يعمل شرا فيعذب به. وقوله فملاقيه يدل على الحساب المحاسبة، ولهذا قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب يسير. وهذا يدلنا على أن إعطاء الكتاب قبل الحساب، يعطون كتبهم ثم يحاسبون. كما أن الحديث أيضا يبين هذا، لأنه قال أنه ذاك العرض يعرض عليه، تعرض عليه أعماله. ويدل على هذا قوله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم بعد الصحف والمحاسبة اتجهون فيه مكان يكون مظلم قبل الصراط، وفي هذا المكان توزع على الناس أنوارهم حسب إيمانهم، فمنهم من يعطى نور تام ولكن ما يستفيد منه غيره، ومنهم من يعطى نور قليل يطفى مرة ويضيء مرة ويستمر هذا على الصراط، لأن الصراط من فوق النار وهي مظلمة، والناس لا يسيرون على الصراط بأقدامهم أو بقوتهم وإنما بأعمالهم. عندنا قول الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقد اختلف مفسرون ما هو الورود، هل هو دخول ولا غير دخول. والصحيح أن الورود حسب ما جاءت النصوص وجاءت أقوال الصحابة أنه المرور من فوق الصراط، لأن الصراط فوق النار. وقد جاء وصف مسيرهم عليه لأن منهم من يكون مثل الكوكب المنقض بالسرعة، منهم مثل لمح البصر بالسرعة أو لمح البرق، ثم منهم من يكون مثل أجاويد الخيل، ثم منهم من يحبو مرة ويسقط، وقد يتعلق بيد والأخرى، ومنهم من يخطف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على الصراط كلاليب تخطف الناس، ويقول كلاليب مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم عظمها إلا الله جل وعلا. وشوك السعدان شوك مفطلح فيه شوك كثير معقف، إذا أمسك الشيء لا يطلقه، وإذا قال هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم عظمها إلا الله جل وعلا. موكل بالناس تخطب بعض الناس، فمنهم من يخطف ويلقى في النار، ومنهم المصاب ثم يسلم. وفي هذا قبل الدخول في الصراط اللي قال الظلمة وتقسيم الأنوار، يكون المنافقون مع المؤمنين إلى هذا الحد، ثم بذلك ينعزلون ويضرب بينهم السور الذي له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يصبح ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم تربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغركم بالله الغرور. ويقول للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، هذا لا يفيد، لأنه لا أحد يستفيد من نور الآخر. وعلى ذلك يقول الله جل وعلا في ما يقوله المؤمنون حينما تطفأ أنوار كثير من الناس: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هؤلاء أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لهذا ذكر ذلك بعد الأمر بالتوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين معه يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الذين ما على دينه اتبعوه، آمنوا به واتبعوه، فهم خائفون أيضا، خائفون ألا يتم نورهم وألا ينجو. ثم بعد هذا فيه مكان في نهاية الصراط يجتمع المؤمنون فيه، يحبسون فيه، ويقتص من بعضهم لبعض، وكل من في نفسه على الآخر شيء يصفى وينقى، فلا يدخلون الجنة إلا على صفة واحدة: قد صفيت قلوبهم خلصت، وأصبح كل واحد ليس عنده للآخر أي شيء. وهذا الذين علم الله جل وعلا أن القصاص لا يأتي على حسناته. ثم بعد ذلك يؤذن لهم في دخول الجنة. وفي هذا تتغير خلقتهم ويسجعون، مثل ما ثبت ذلك في الحديث كما في الصحيح أنهم يدخلون الجنة على صورة أبيهم آدم، طوله 70 ذراعا، طوله 60 ذراعا. وجاء في حديث آخر أن عرضه 7 أذرع. هكذا يكونون. وأما أهل النار فهم أيضا يعظمون فيها حتى تمتلئ. وهنا يقول أنه ينص، يقول: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، وهما مخلوقتان قبل خلق الناس، قبل خلق أهلها. لماذا يقول هذا القول؟ ما زال المسلمون يعتقدون هذا، أن الجنة والنار مخلوقتان لله وأنهما موجودتان، حتى نبغت فرقة ضالة، قال فرقة المعتزلة والجهمية، فأنكروا هذا، فلهذا صاروا ينصون على ذلك. وإلا هذا الناس ما هم بحاجة إلى ذلك، لأنهم يعرفون هذا بفطرهم وبما تلقوه في من دينهم. فلما صار ينكر صار العلماء ينصون عليه، وكل مسألة ينكرها أهل البدع ينصون عليها في العقائد، حتى يسلم المسلم من اعتقاد الباطل الذي قد يؤول إلى أن يدخل النار. والسبب في هذا أن هذه الطائفة التي يقال لها المعتزلة طائفة عقلانية تقيس الأمور بعقولها، وقد وضعت شرعا من عندها تحكم به على رب العالمين تعالى الله وتقدس، وعندهم من الجرأة على الله وسوء الأدب الذي عرفوا به، ولهذا لا يبالون في كونهم يخالفون نصا من كتاب الله أو من أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السبب في ذكر هذه المسألة، قال والجنة والنار مخلوقتان، وذلك أن هؤلاء يقولون الشرعة التي وضعوها إنه لا يجوز مثل هذا، لأن هذا في نظرهم يخالف الحكمة. يقولون لو مثلا قام شخص من الناس فبنى بيتا وأعد فيه كل ما يحتاج إليه ثم غلقه بدون سكنة لعد هذا عبثا، هذا الأصل عندهم. فلذلك نقول إن الجنة والنار ستخلقان ليست مخلوقتان. كيف مثلا يكون هذا بدلا من الآيات والنصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الضلال، يعني الإنسان إذا ارتكب الضلال وزين له سوء عمله فرآه حسنا فإنه لا حيلة فيه. هذا عندهم الأصل الذي بنوا عليه هذا. ثم المسألة الثانية أنهما تفنيان، هذه مسألة أخرى أيضا، الجنة والنار تفنى، لأن عندهم كل شيء سبق بالعدم فإنه يلحقه العدم، هذا أيضا من أصولهم التي لا يبالون في مخالفة النصوص فيها. قالوا إن الجنة تفنى وأهلها يفنون، والنار تفنى وأهلها يفنون، ولا يبقى إلا رب العالمين. وإذا مثل جيء بالنصوص مثل قول خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قالوا نحن نرى أمور برهانية ونتكلم بها، فعندنا البراهين مقدمة على النصوص. والبراهين ما هي؟ براهين آراؤهم وعقولهم، يقولون أننا نشاهد المخلوقات قد سبقت بالعدم، كل مخلوق كان معدوما، فالمعدوم الذي وجد بعد ما كان معدوما لا بد أن يكون معدوما فيما بعد أن يعدم. هل هناك برهان غير هذا؟ ما فيه، ويكتفون بهذا، ولهذا نص على ذلك. أما المسألة الأولى كون الجنة والنار موجودتان فالنصوص فيها أكثر من تحصى، يقول جل وعلا في الجنة أعدت للمتقين في آيات كثيرة جدا، أعدت والإعداد والتهيئة، تهيئة الشيء كونه، وكذلك في النار نفسه يقول أعدت للكافرين، أعدت للمجرمين، كثير جدا. والله جل وعلا يقول الصفة التي ذكر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، هذا في الإسراء، يعني رأى جبريل، رآه مرة في الأرض ومرة في السماء، ثم يقول عندها جنة المأوى، يعني عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقد ثبت ذلك في الحديث، حديث الإسراء، يقول لما قد رأيت سدرة المنتهى فغشيها من الشيء الذي لا أستطيع أن أصفه، ثم ذهب بي جبريل إلى الجنة فدخلتها فرأيت ترابها مسك، وذكر أشياء فيها. وفي حديث كسوف الشمس قل عرضت علي الجنة والنار، وحينما رأيتموني تقدمت هممت أن أخذ قطفا منها، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ثم بدأ لي ألا أفعل. ورأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء، قالوا ولما؟ قال لأنهن يكفرن، قالوا يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن بالعشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت ساءه لقالت ما رأيت خيرا قط. هذا في الغالب، ومثل هذا خطبته في العيد، إنه لما خطب الناس صلى الله عليه وسلم ظن أن النساء لم يسمعن، فذهب إليهن وخطبهن وقال تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. قامت امرأة فقالت ولما يا رسول الله؟ قال لأن كنا ناقصات عقل ودين. ما الدين؟ فتبقى إحداهن كنا وقتا لا تصلي، أما العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم اطلعت على النار فرأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه، لأنه أول من غير دين إبراهيم وسيب السوائب وحمل حامي. ورأيت فيها امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، رأيتها تخمشها في النار، تخمش وجهها. والحديث في هذا لا حصر لها، كثيرة جدا. وكذلك الآيات. أما المسألة الثانية الذي يقول أنها تفنى فهي مسألة باطلة، والله أخبرنا أنها لا تفنى وأنها دائمة، وكذلك أهلها باقون ما بقت السماء بقية السماوات والأرض. أما الاستثناء فهو أشكل على بعض الناس، الله جل وعلا يقول خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، هذا بالنار للنار. أما الجنة فقال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، يعني غير مقطوع. فالاستثناء لا يشكل، لأن كل شيء بمشيئة الله، حتى لا يظن أهل الجنة أو غيرهم أنهم اكتسبوا الخلود بأعمالهم، وإنما هذا بمشيئة الله جل وعلا. ومشيئة الله هي النافذة في كل شيء، هذا هو المقصود، والله أعلم بالاستثناء، يعني هو المعنى المقصود بذلك، وليس معنى ذلك أنها تنتهي. أما هؤلاء الضلال فإنهم يقولون تفنى هي ويفنى أهلها، وبعضهم فرقة أخرى منهم يقولون تفنى الحركات فقط، حركات يعني حركات أهل الجنة وحركات أهل النار يصبحون لا يتحركون. فهل هذا نعيم ولا عذاب إذا فنيت الحركات؟ هذا إلى العذاب أقرب، لأن معناه أن إنسان إذا مثلا مد يده ليأخذ شيء تبقى يده ممدودة دائما أبدا، بل إذا فتح فاه ليأكل شيء يبقى فاه مفتوحا دائما. الباطل يدل ما يأتي إلا بباطل. ثم قوله إنهما خلقتا قبل الخلق، هذا للنصوص التي جاءت أن الله جل وعلا لما خلق الجنة والنار قال لجبريل اذهب فانظر إلى الجنة، فذهب، والحديث الصحيحين ذهب ونظر وقال له كيف رأيت؟ قال لا أظن أحدا يسمع بها إلا ودخلها. فحفت بالمكاره فقال له اذهب وانظر، ذهب ونظر قال ما أظن أحدا يدخلها، المكاره التي حفت بها تمنع الأقدام الناس عليها العبادة والصبر والألم وغيرها. ثم قال له اذهب وانظر النار ذهب إلى يحطم بعضها بعض، قال ما أظن أحدا يسمع بها فيدخلها. فحفت بالشهوات، فلما نظر إليها قال أخشى أن لا يسلم منها أحد، كل أحد يدخلها. وهذا قبل خلق الخلق، وفيه نصوص كثيرة في هذا. المقصود أن الأمور الواضحة التي جاءت بها بالكتاب والسنة تذكر عندما ينكرها بعض أهل البدع حتى ما يغتر بهم. وقوله إن الله خلق لها أهلا قبل وجودهم، يعني إن الله قدر هذا، كل من سيكون في الجنة فقد كتب وانتهي من أمره سابقا. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن الله لما خلق آدم قبض قبضتين فقال اختر، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، فإذا فيها كل ذرية ستدخل الجنة، وفي الأخرى أهل النار. وهذا تقدير، هذا التقدير والكتابة الذي قدرها الله جل وعلا. وفي حديث الحديث الذي مر معنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وقد علم الله جل وعلا أهل الجنة وأهل النار قبل وجودهم بأعيانهم وأسمائهم وعددهم فلا يزاد عليهم ولا ينقص، وكذلك أهل النار، لأن علمه محيط بكل شيء. فالمعدوم يعني الذي لم يوجد مثل الموجود بالنسبة إليه جل وعلا المشاهد، لا فرق بين ما لم يوجد والموجود المشاهد، كلها بالنسبة إلى رب العالمين الذي هو عليم بكل شيء سواء. فلهذا نص على هذا، وهذا كرره لأنه مهم، وبعض الناس ينكره ويشكل عليه وكأنه لا يكون عنده علم بمعاني صفات الله وأسمائه جل وعلا فيقع في المحذور. وليس معنى ذلك أن الإنسان قد يقدم كما يتصور بعض القاصرين يقول إذن ما الفائدة من العمل دام أنه مكتوب الإنسان أنه سواء في الجنة أو في النار، ما الفائدة من العمل؟ يقول هذا قصور وجهل في الواقع، إنما هو مجرد الكتابة أنك كتبت في النار وخلاص، مكتوب كل شيء، مكتوب أنك تكون في النار بعملك الذي ستعمله، فلا بد أن توجد وتعمل العمل. ولهذا في حديث عبد الله بن مسعود الذي في الصحيحين ويقول العلماء إنه أصل كبير من أصول الدين الإسلامي، يقولوا إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، العلقة قطعة الدم، يعني أن هذه الأطوار يتطور من طور إلى آخر، نطفة ثم دم ثم مضغة، مضغة يعني قطعة لحم، الدم ينقلب يصير لحمة، ثم هذه المضغة تكون عظاما كما أخبر الله جل وعلا بذا، ثم تكسى العظام لحمة، ثم ينشأ خلقا جديد. وهذه الأطوار التي ذكرها الله جل وعلا أن الإنسان خلق في أطوار، ولكن الحديث يقول ثم 40 يوما مضغة، ثم يبعث إليه الملك، يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، الروح التي فيها حياته، ثم يؤمر بكتابة 4 أشياء، يكتب العمر عمره، ويكتب رزقه، ويكتب أجله متى يكون وبأي شيء يكون، ويكتب أنه سعيد أو شقي، فلا يزاد على ذلك ولا ينقص. ولهذا يقول في تمام الحديث والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وبالعكس كذلك، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ما أحد يدخل النار إلا بعمل، وكذلك الجنة. ولكن الله علام الغيوب، يعلم أن هذا المخلوق سيعمل كذا وكذا، فكتب تلك هذا العلم كتبه، وسيعمل ذلك باختياره وقدرته، لا أحد يرغمه ولا أحد أيضا يجبره على ذلك، وإنما عنده الاختيار وعنده المقدرة. ولهذا تجد مثل الكافر يقاتل دون كفره، كما أن المسلم يقاتل دون إسلامه، كل واحد راضي بما هو فيه ويدافع عن عقيدته وإن كانت عقيدة الشيطان، فهو راض بهذا. حتى إنك بعض الأحيان تقول لبعض الناس اتق الله، هذا يمكن يوصلك إلى النار مثل العمال، يقول وإن كان، يقول وإن كان، يعني وإن أوصلني إلى النار أنا أريد هذا الشيء. فالمقصود أن علم الله جل وعلا بالخلق وكتابة الأشياء هي الكتابة مع أسبابها، الأسباب نفسها مكتوبة، الأسباب التي في العمل. كون الإنسان مثل الجهل يقول له لا تعمل كذا ويقول هذا مكتوب علي، هذا كذب، وما يدريك أنه مكتوب عليك، طلعت الغيب، أنت مأمور بأن تطيع الله وتطيع رسوله، فيجب عليك أن تسعى لذلك جهدك، أما أن تعاند وتقول أنا مأمور، أنا ما مكتوب عليك كذا، فمعنى ذلك أنك لا تريد إلا ما أنت فيه، فلهذا يدافع عن عمله ويجعل اللوم على القدر، وهذا يكون أسوأ من العمل، نسأل الله العافية. على كل حال هو المسألة في يعني الأمر في هذا كون الله علم كل شيء وكتبه، وأنه سيقع على وفق علمه الذي كتب، سواء كان هذا العامل عاقلا ولا غير عاقل، هو مقتضى كونه رب العالمين جل وعلا، فهو الرب الذي يتصرف بما يشاء ولا يقع إلا ما يشاء تعالى وتقدس، فما شاء كان وما لم يشأ لا يكون، ولا أحد يخالف مشيئة رب العالمين تعالى وتقدس. وهذا هو السبب في كونه يقول إنهم يعني قسموا بين شقي وسعيد قبل وجودهم، علم الله فيهم، وهذا يعطي الإنسان أنه يخاف سوء الخاتمة، لأننا نشاهد تقلبات الناس، تجد هذا الإنسان على عمل راغب فيه ويجتهد فيه، ثم بعد فترة ينعكس ويترك هذا ويأتي بضد ذلك، هذه مصيبة يعني. لهذا يدلنا ذلك على افتقار الإنسان إلى ربه، أنه يسأله دائما الثبات. كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر يمينه لا ومقلب القلوب، فقيل له أتخاف علينا وقد آمنا بك؟ قال نعم، وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإذا شاء أن يقيمها قامه، وإذا شاء أن يظلها ظله، يظل من يشاء ويهدي من يشاء تعالى وتقدس. وكله ملكه، الخلق ملكه، يتصرف فيهم كيف يشاء. من الفرقة الباطلة هذه التي جعلت شرائع تحكم بها على الله، قصة يقولون إنها هي سبب رجوع أبي الحسن الأشعري عن الاعتزال، لأن أبي الحسن الأشعري كان أحد رؤساء المعتزلة، هو زوج أمه، بقي عنده وكان ربيبا له، بقي عنده 40 سنة يتعلم حتى عرف هذا المذهب تماما وتشربه وعرف أصوله. ولكن إذا أراد الله هداية إنسان قيض له سببا يهتدي به. فمن مذهب هؤلاء أنهم يقولون يجب على الله أن يفعل الأصلح للمخلوق، هذه من عجائبهم، كيف الله يجب عليه شيء، يجب الناس يجبن على الله شيء، تعالى الله وتقدس. وإذا قيل لهم أن الله يضل من يشاء قالوا لا، الإنسان هو الذي يضل، الله ما يضل أحد. والهداية أيضا قل نعم، والهداية كذلك، الإنسان هو الذي يهتدي بنظره وقوته. أما الإضلال يجب أن نقول إنه يبين أن الجنة فيها كذا حتى يكون ترغيبا فقط، والنار يحذر منها فقط، أما شيء يخلقه في القلوب هذا لا، يعبون ذلك. ويجب عليه أن يفعل الأصلح. فقال له الذي هو أبو الحسن الأشعري، قال أخبرني عن 3 أخوة، يعني حكمهم في الآخرة. واحد منهم كافر، مات كبيرا كافر، والآخر مؤمن، والثالث مات صغيرا، هل منزلتهم واحدة؟ فقال له لا. قال لماذا؟ قال لأن الكافر في النار، كفره بقوته وبإرادته فهو في النار، والمؤمن في الجنة لأنه آمن بقوته وب. قال طيب إذا أخبرني عن الصغير، اللي مات صغير طفل أين هو؟ قال في الجنة. قال بمنزلة أخيها الكبير؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لأنه ما عمل، مات صغيرا وما عمل. قال لا يحتج على الله، يقول يا ربي لماذا ما أبقيتني حتى أعمل فأصير في درجة أخي؟ قال يقول له إن المصلحة لك أني أميتك صغير. قال إذن يصيح ذلك الكافر ذلك الشقي في النار يقول يا ربي لماذا ما أمتني صغيرا؟ هنا وقف، ما في حجة. تبين له أن هذا باطل، مذهب باطل، إلى يقول أن هذا هو سبب رجوعه إلى مذهب أهل السنة، وقد يكون هذا وقد يكون غيره، ولكن قل مثل هذا المناظرة يعني واضحة في هذا. وعلى كل حال فالخلق كلهم عبيد الله وملكه يتصرف فيهم، ولكن الله جل وعلا يتفضل على من يشاء فيهديه ويجعله مؤمنا ويزيده تقى، ويمنع فضله من يشاء. فإذا منع فضله فالإنسان ما يهتدي بنفسه. نظير هذه المناظرة مناظرة أخرى وقعت شبيهة بهذه في نفس هذا المذهب، مذهب باطل، كان فيه مجتمع كبير يضم علماء وأدباء، وكان فيه وزيرا من الوزراء هو الذي يجمعهم يجتمعون عنده، وكان أحد رؤساء المعتزلة صديقا له، صديقا لهذا الوزير، وكان في صدر المجلس. فدخل أحد أهل السنة فقال هذا المعتزلي للوزير سوف أخصي هذا الداخل. لما دخل ووصل المجلس وسلم قابله بقوله سبحان من تنزه عن الفحشاء، يقوله المعتزلي لهذا الذي دخل نهر السنة. هذا يعرف مقصده، يعرف مغزى كلامه، يعرف ماذا يقصد، أنه يقول أنتم يا أهل السنة تقول إن الله قدر على الكافر الكفر وعذبه به وهذه فحشة، هذا مراده. فأجابه بقوله سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، عرف أن هذا جواب، لأنه قال له أنت أيها المعتزلي تقول إن الكافر أراد الكفر والله أراد منه الإيمان، فوقعت إرادة الكافر ولم تقع إرادة الله، وهذا يجب أن ينزه الله عنه. لهذا قال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال له المعتزلي أرأيت إن حكم علي بالردى أأحسن إلي أم أساء؟ فقال له إن كان منعك حقك فقد أساء، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. عند ذلك قال الحاضرون والله ليس عن هذا جواب، فكأنما ألقم حجرا. فكان المخزى من؟ المخزى هو المبتدع الضال، وليس الذي مع الحق. ومع ذلك ما تجدي المناظرات. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ظل على بصيرة رضي بضلاله ولا يريد عن ضلاله عوض، يتمادى فيه وإن بين ما بين. وليس هذا الكلام الذي أبلغ من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هم يعرفون هذا، ولكنهم يقلد بعضهم بعض ويعظمون المذهب ويتعصبون لأقوالهم، فلهذا يكلهم الله جل وعلا إلى عقولهم. الذي لا يخضع لربه ويدل له ويفتقر له لن يحصل له هداية. يعتز برأيه ويقول أنا وأنا، هذا يوكل إلى رأيه. الغالب الذي هي سنة الله في خلقه تعالى وتقدس. المقصود أن هذه المسائل التي يعني يذكرها هنا يعني يذكر عليها الأدلة الواضحة الجلية من كتاب الله وسنة رسوله، وهي في الواقع ما هي أمور عقلية حتى يكون لنا فيها مجادلات وفيها نظر وفيها، هي أمور خبرية جاء بها الوحي. وهذا لا يجوز الإنسان أنه يعارضها لا برأيه ولا بعقله، وإنما يجب عليه أن يسلم وينقاد، يؤمن بها وينقاد. ولهذا أمرنا جل وعلا بأن نطيع الله ونطيع الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إن الذي يعرضها على عقله وعلى فكره هذا معناه أنه ما انقاد. يقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تأمل الإنسان الخطاب هذا كيف يحكموك فيما شجر بينهم. فيما هذا عام، في كل شيء، كل شيء يحصل فيه شجار ونزاع يجب أن يحكم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. حكم الرسول هو حكمه بكتاب الله وسنته التي هي الحكمة التي أوحيت إليه. إن الله علمه الكتاب وعلمه الحكمة. فالإنسان إذا لم يكن كذلك ما يكون مؤمن. وبعدين هذا ما يكفي، لا بد مع تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يجد الإنسان في نفسه حرج وضيق من حكمه، لا بد أن ينقاد لحكمه ويسلم. يعني ما يقول ليت هذا الحكم ما كان كذا، ليت كذا وكذا، ليت كذا. من قال كذا في نفسه معناه أنه ما سلم، عنده اعتراض، فالإيمان غير صحيح. فالمقصود أن الوحي الذي يأتي عند الله جل وعلا لا يجوز أن يعارض، والعقول قد لا تدرك هذه الأشياء ولا شيء منها، وإنما هي أخبار جاء بها الوحي فيجب أن نؤمن بها، ثم هي سعادة للسعداء وشقاوة الأشقياء الذين يكفرون بها. يعني أنها تفرح الإنسان إذا كان مؤمنا وعد بالجنة، يفرح بذلك ويؤمل من ربه جل وعلا أنه يتم عليه نعمته ويدخله جنته. ثم يقول إن الخير والشر مخلوقان. المقصود من الخير والشر أعمال الناس، أعمال الخلق، أعمالهم وأفعالهم. وهذه مسألة أخرى من مسائل هؤلاء الضلال، فإنهم يجعلون الإنسان هو الخالق لأفعاله، ويخرجون ذلك من خلق الله جل وعلا. فإذا عندنا شيئين أخرجوهما من صفات الله جل وعلا، لم يؤمنوا بعموم مشيئة الله فأخرجوا منها أشياء، ولم يؤمنوا بكون الله هو الخالق لكل شيء فجعلوا معه خالقين وجعلوا معه مدبرين تعالى الله وتقدس. وكل هذا ضلال واضح جلي. لكن قد يقول الإنسان إذن ما حكم هؤلاء؟ أليسوا كفار مثل هذا؟ يقول لولا الشبهة التي تقوم عندهم، لهم شبه بهذا شبهون بها، لحكم بأنهم كفار. ولكن الحكم كون الإنسان يحكم بأن فلان كافر أو أن الطائفة الفلانية كافرة، هذا يلزم منه إزالة الشبه وإقامة الحجة، لابد قبل الحكم، ولا يحكم على طول، يحكم أنه يفعل المخالفة على طول نكتون كافر، لا، لابد من إقامة الحجج والبينة والبينات، ولابد من إزالة الشبه. فهذه مسألة أخرى التي يقولون أن الشر يخلقه الإنسان والخير يخلقه الله، الإنسان يخلق الشر عندهم، ومقصودهم بذلك ما يؤول إلى الشر، يعني أن أعمال الإنسان الكفر الإنسان هو الذي يوجدها استقلالا. إذا اختصرنا الموضوع اختصارا شديد نقول نسأل هؤلاء، نقول من الذي خلق الإنسان؟ هل هو أمه وأبوه أو أخوه ونظيره؟ لا بد أن يقولوا إنه الله. فإذا قالوا إن الذي خلقه الله، نقول لهم من الذي خلق القدرة فيه والعقل والإرادة؟ هو الذي خلق قدرته أو أمه وأبوه؟ لا يمكن. لو كان مثلا الإنسان هو يأخذ قدرته، ما يمكن أنه يجعل الآخرين أقدر منه، والقدرة والإرادة هي التي بها الفعل، هي التي يوجد بها الفعل، إذا وجدت القدرة والإرادة وجد الفعل ولا بد. وبهذا يتبين بطلان مذهبهم الباطل الذي يحتجون به بدون يعني مشاجرات وبدون، والباطل بين أنه باطل. والإنسان إذا عرف الحق وهو مراده يقتنع به، يقتنع به. هذا مع قول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء، الله خلقكم وما تعملون، في آيات كثيرة بهذا، كثيرة في الحديث الذي رواه البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الله خالق كل صانع وصنعته. فالأمر في هذا واضح. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإيمان الصادق والثبات عليه حتى الممات، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.